كان معه ماء قليل أيضا يكفي الوضوء ولا يكفي غسله، ماذا يفعل؟ نعم يتوضأ لأن الوضوء يخفف جنابه ويتيمم عن الجنابة، فيتوضأ للتخفيف الجنابة ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.